أنه تبطل سواء كان عامدا أو ناسيا. شو يقول؟ يقول لأنه أكل. الأكل نعرفه إذا قرضه ومضغه هذا أكل، وإذا ساب سائلا فهو بالشرب أشبه. إنه مأكول، الأصل أنه مأكول، لكن إذا لو جئنا بالتفاح وعصرناه تقول لك هذا التفاح، لأنه الأصل أنه فيه مأكول، أنه مأكول. لا، ليس العبرة بالأصل، العبرة بالحال. عصير يصير شرب عصير اللحم، لا عاد مسألة النقض، كان المادة تتغير ببعض التصرفات ما تغير. جرة الأنين يعني نوع مدح بكونه أواب إبراهيم. لا يزكى كذا الحركة، ما في لا أكل ولا شرب، لا يزكى كذا الحركة. حل خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.